بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين. وقد دخلنا في المجلس السابق في المبحث السادس، وهو توكيد الفعل بالنون. وقبل ذلك أخذنا فعلي التعجب. ما هما فعل التعجب؟ خير، ما أفعل وأفعل به. ما أفعل وأفعل به، هاتان صيغتان قياسيتان كما تقدم. نون التوكيد نوعان، ما هما شرف؟ ثقيلة وخفيفة. متى يؤكد الفعل الماضي عمر؟ الفعل الماضي لا يؤكد مطلقا. وفعل الأمر هل له شروط للتوكيد محمد؟ فعل الأمر يؤكد مطلقا بغير شرط، والمضارع له أحوال كما تقدم. ثم أخذنا بعض مسائل التوكيد، ومنها إذا اتصلت نون التوكيد بآخر الفعل مباشرة ولم يفصل فاصل فماذا نصنع سلمان؟ يبنى الفعل على الفتح. فإن كان قد حذف من الفعل شيء ماذا نفعل؟ نرد إليه المحذوف. وإن كان آخره ألفا ماذا نصنع عبد الكريم؟ نعم، نقلب الألف ياء. وأخذنا أمثلة لذلك. وإذا فصل بين الفعل والنون فاصل، وهو ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة، فله أحوال. أخذنا ما يتعلق بألف الاثنين. إذا دخلت نون التوكيد على الفعل الذي فيه ألف الاثنين فيتعلق بذلك عدد من الأحكام. من يذكر شيئا منها؟ عمر، نون الرفع تحذف. لماذا تحذف نون الرفع؟ لتوالي الأمثال. أيضا من الأحكام أن ألف الاثنين لا تحذف أبدا. ألف الاثنين لا تحذف أبدا. أيضا نكسر نون التوكيد عند توكيد الفعل الذي اتصلت به ألف الاثنين. أيضا طالب، أيضا من الأحكام الكريم الفعل المعتل بالألف تقلب الألف ياء. وأخذنا أمثلة لذلك. طيب، وصلنا إلى واو الجماعة وياء المخاطبة. قال المؤلف حفظه الله تعالى: واو الجماعة وياء المخاطبة إذا دخل على الفعل وأردنا توكيده بالنون فعلينا ملاحظة أمور. الأول أن نون الرفع تحذف مطلقا. لماذا تحذف نون الرفع إبراهيم؟ وتوالي الأمثال. إذا نون الرفع دائما الأفعال الخمسة إذا أكدت بالنون فنون الرفع تحذف دائما. نون الرفع تحذف دائما. قال الثاني أن واو الجماعة وياء المخاطبة يحذفان. انتبه لهذا. ألف الاثنين متى تحذف شرف؟ ألف الاثنين لا تحذف مطلقا، أما واو الجماعة وياء المخاطبة تحذف في بعض الحالات. انتبه هنا أن واو الجماعة وياء المخاطبة يحذفان متى؟ إذا كان الفعل صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو الياء. إذا كان الفعل صحيح الآخر دخلت عليه واو الجماعة وياء المخاطبة وأكدته بالنون فواو الجماعة وياء المخاطبة تحذف، أو كان معتلا بالواو أو بالياء كما سيأتي في الأمثلة. الثالث قال: وإذا كان معتلا بالألف أبقينا واو الجماعة وياء المخاطبة مع ضم الواو وكسر الياء. إذن هنا نبقي الواو ونبقي الياء، لكن نحرك الواو بحركة تجانسها وهي الضمة. ونحرك الياء بحركة تجالسها وهي الكسرة. الأمر الرابع قال حرف العلة يحذف من الفعل المعتل. حرف العلة يحذف من الفعل المعتل. طيب انتبهوا الآن للأمثلة. تكتبون، ما نوع هذا الفعل؟ تكتب، أولا تكتب ما نوع صحيح أو معتل؟ فعل صحيح. طيب تكتبون الآن من الأفعال الخمسة التي اتصلت بها واو الجماعة. طيب الآن نريد أن نؤكده بالنون، ماذا نفعل؟ لتكتبونن. ما الذي حصل هنا الآن؟ ما الذي حصل أحمد؟ حذفت نون الرفع. لماذا؟ لماذا الآن نحذف نون الرفع؟ الآن لتكتبونن، ماذا نفعل؟ نحذف نون الرفع. لماذا نحذف نون الرفع؟ لتوالي الأمثال. توالي الأمثال مكروه عند العرب، يكرهونه. إذن انظروا الآن، لتكتبونن توالت ثلاث نونات، حصل ثقل في الكلمة، فماذا نفعل؟ نبدأ بحذف هذه النون، نون الرفع. طيب لو قلنا لتكتبوا ماذا سنقول؟ هنا ستحذف النون بسبب الجازم لام الأمر. إذن لو فتحنا لتكتبوا، هذه واقعة في جواب القسم. لتكتبونن ثم حذفنا نون الرفع، صارت لتكتبون يعني واو بعدها النون مشددة. ثم ماذا نفعل؟ ما هي الخطوة الثالثة أو الخطوة الثانية؟ نحذف حرف العلة وهي الواو. لماذا؟ لالتقاء الساكنين. أين الساكنان؟ محمد، الواو والنون الأولى. النون المشددة عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. إذن عندنا الواو ساكنة والنون الأولى ساكنة، التقى ساكنان والأول حرف علة، فحذفنا الواو. انظر لتكتبن ثم لتكتبن مباشرة، فصارت الباء مضمومة والنون مشددة. هل نكسر هنا النون أو لا نكسرها؟ خلنا منير، لا نكسرها. متى نكسر النون؟ مع الألف كما تقدم، مع الألف اتباعا للعرب في ذلك. إذن هنا لا نكسر النون، نقول لتكتبن. طيب واضح هذا أو تحبون أن نكتبها أيضا على الصفورة؟ نكتبها. طيب هناك قلم. طيب إذن هذا الآن، هذا المثال الأول للصحيح، تكتب مع الأفعال الخمسة أو بدخول الواو تكتبون، ثم حصل له ما تقدم. أولا توالت الأمثال فحذفنا النون، نون الرفع، ثم التقى ساكنان فحذفنا الواو، وبعد ذلك صارت لتكتبن. طيب تكتبين، هذا الآن فعل صحيح اتصلت به ماذا؟ ياء المخاطبة. تكتبين نريد أن نؤكده، نأتي باللام الواقعة في جواب القسم. هل يشترط أن نأتي باللام فقط؟ لا، هناك أشياء كثيرة يمكن أن نأتي بها، لكن هذا الآن من أجل يعني التسهيل وتكون الكلمات كلها على طريقة واحدة. طيب لتكتبينن، لتكتبينن. الآن ما الذي يحصل حمدان؟ توالى ثلاثة أمثال من النونات، نحذف نون الرفع لتوالي الأمثال، صارت لتكتبين. عندنا الياء وعندنا النون المشددة. ما الذي حصل هنا أحمد؟ التقى ساكنان، الياء ساكنة والنون الأولى ساكنة كما تقدم في لتكتبن. إذن الياء ساكنة والنون الأولى ساكنة، فماذا حصل؟ حذفنا الياء، صارت لتكتبن، لتكتبن. طيب تدعون، تدعو هذا فعل صحيح أو معتل؟ معتل بالواو. تدعو فعل معتل بالواو، طيب الآن تدعو إذا دخلت عليه واو الجماعة صار من الأفعال الخمسة، ماذا يصير؟ ماذا يصير الآن تدعو؟ سيصير بواوين أليس كذلك؟ الآن أولا لما دخلت عليه الواو تدعون، عندنا واو التي هي من الفعل وعندنا الواو التي هي واو الجماعة. طيب ماذا يحصل؟ التقى ساكنان هنا، حذفوا الواو. طيب حذفوا الواو التي هي من أصل الكلمة تدعو. طيب الآن نريد أن نؤكد كلمة تدعون، نفس الطريقة، نأتي باللام الواقعة في جواب القسم ونأتي بالفعل تدعون ثم نأتي بالنون المشددة، لتدعونن. تدعون على ما هي عليه، وعندك اللام الواقعة في جواب القسم وعندك النون المشددة. إذن هل حصل تغيير إلى الآن؟ الآن ما حصل أي تغيير. طيب ما الذي يحصل هنا محمود؟ حصل ثقل من توالي النونات، فماذا نفعل؟ نحذف نون الرفع لتوالي الأمثال، صارت لتدعون يعني بالواو مع النون المشددة. طيب بعد هذا ماذا حصل الآن أبا المنذر؟ التقى ساكنان، الواو ساكنة والنون الأولى ساكنة والأول حرف لين، فماذا يحصل؟ حذفنا هذه الواو صارت لتدعن. واضح ما الذي حصل؟ تحبون نكتبها أيضا على السبورة أو واضح؟ طيب واضح مثل الصورة الأولى. طيب تسعون ما أصل الفعل؟ تسعى. طيب ما الذي حصل الآن في تسعون أولا محمد؟ حذفت الألف. لماذا حذفت الألف؟ لالتقاء الساكنين. إذن تسعون أصلها تسعون يعني بعد العين ألف ثم الواو، التقى ساكنان فحذفت الألف. طيب تسعون نريد أن نؤكدها بالنون، ماذا نفعل؟ نفس الطريقة، أتينا باللام الواقعة في جواب القسم وأتينا بالنون المشددة، لتسعونن. هل حصل الآن شيء أسامة؟ الآن هل قد حصل شيء؟ لم يحصل شيء إلى الآن. طيب ما هو العمل الأول؟ نحذف نون الرفع لتوالي الأمثال. طيب صارت لتسعون يعني بالواو مع النون المشددة. طيب بعد هذا الآن، بعد هذا التقى الآن ساكنان، التقى ساكنان، الواو ساكنة والنون الأولى ساكنة. طيب في الأمثلة السابقة ماذا كنا نفعل؟ كنا نحذف حرف العلة، لكن هنا لا يصح أن نحذف حرف العلة، سيحصل إجحاف بالكلمة. انظر الآن لو حذفنا حرف العلة، لو حذفنا الواو ماذا ستصير؟ لتسعن. إذن صار هناك إجحاف بالكلمة، إذن هنا ما تحذف. ما الذي نفعل؟ نحرك الواو بحركة تجانسها. لماذا حركناها؟ تخلصا من التقاء الساكنين. لماذا حركنا الواو؟ تخلصا من التقاء الساكنين، وحركناها بالضم لأن الضم حركة تناسب الواو. مثل هذا في المثال الذي سيأتي ثم إن شاء الله نكتبه أيضا بالصبورة. تسعين، أولا تسعين، ما الذي حصل لهذه الكلمة عبد الكريم؟ تسعين أصلها تسعى، أنا أريد مع التاء، تسعى دخلت عليها الياء، حذفت الألف لالتقاء الساكنين. طيب بعد هذا نريد أن نؤكده نفس الطريقة، أتينا باللام الواقعة في جواب القسم وأتينا بالنون المشددة، لتسعينا. طيب ما الذي حصل عبد العزيز؟ توالت الأمثال، فحذفنا نون الرفع لتوالي الأمثال. وتنبه الآن، هذه الأمثلة كلها فيها النون، لا زالت نون رفع، لو سبق بناصب أو بجازم هنا ستحذف بسبب الناصب أو الجازم، لكن الآن كون الأمثلة في حالة الرفع نقول حذفت لتوالي الأمثال. أما لو سبقت بجازم ونسنقول حذف بسبب الجازم. طيب لتسعينن الآن حذفنا النون نون الرفع لتوالي الأمثال صارت لتسعين عندنا الياء وعندنا النون المشددة. الياء ساكنة والنون الأولى ساكنة التقى ساكنان لا بد أن نتخلص هنا من التقاء الساكنين. طيب لو حذفنا الياء قلنا سيحصل إجحاف بالكلمة ستصير لتسعن لتسعن. يعني الآن لو حذفنا الواو من المثال السابق وحذفنا الياء هنا سيلتبس سيلتبس جمع ما اتصلت به واو الجماعة بما اتصلت به ياء المخاطبة. سنقول لتسعن للجماعة ونقول لتسعن أيضا للمخاطبة لأن سيحصل التباس وإجحاف بالكلمة. فماذا نفعل هنا للتخلص من التقاء الساكنين؟ عبد الله نحرك الياء بحركة تناسبها. ما الحركة التي تناسب الياء؟ الكسرة. فنقول لتسعين لتسعين. طيب نكتب هذا حتى يتضح أكثر. طيب انظر الآن الفعل. الفعل الآن تسعى تسعى أولا دخلت عليه واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فالآن لو أردنا أن ندخل عليه واو الجماعة أو ياء المخاطبة ستكون ياء ثم النون. طيب ما الذي سيحصل هنا؟ التقى ساكنان الألف ساكنة والواو واو الجماعة وياء المخاطبة ساكنة. طيب ما هو الأولى أن نحذف؟ نحذف الألف. هذه الواو أتي بها لمعنى الآن. هذه الألف من أصل الكلمة لكن هذه الواو الآن جاءت لمعنى من المعاني وهو الجمع، وهذه الياء أتي بها لمعنى وهي ياء المخاطبة. طيب صارت الكلمة تسعون تسعين. طيب الآن نريد أن نؤكده بالنون، ماذا نفعل؟ أتينا باللام وكما تقدم لا تلزم اللام لكن ما نريد أن ننوع الأمثلة فراح تشكل لكن نجعلها على طريقة واحدة. أتينا باللام الواقعة في جواب القسم ثم بالفعل تسعون وأتينا بالنون المشددة تسعونن. طيب وهكذا مع الياء نقول لتسعي لتسعي نن. هذا الآن باعتبار الأصل الفعل تسعون على ما هو عليه، الفعل تسعين على ما هو عليه، ما حصل أي تغيير. الآن هذه اللام الواقعة في جواب القسم وهذه نون الرفع وهذه نون التوكيد. طيب الآن توالت الأمثال النونات كما تقدم فنحذف نون الرفع لتوالي الأمثال صارت لتسعون يعني بالواو مع النون المشددة لتسعين أيضا بالياء مع النون المشددة. طيب ما الذي حصل الآن؟ التقى ساكنان الواو ساكنة الياء ساكنة والنون الأولى ساكنة لأن النون المشددة عبارة عن نونين كما تقدم، الأولى ساكنة والثانية متحركة. التقى ساكنان لا بد أن نتخلص منهما. لو تخلصنا بالحذف سيلتبس الآن المسند لواو الجماعة مع المسند لياء المخاطبة وسيحصل إجحاف بالكلمة لأن قد حصل لها حذف أيضا. فكيف نفعل؟ العرب تخلصوا هنا من التقاء الساكنين بتحريك الواو بحركة تجانسه وهي الضمة، وتخلصوا من التقاء الساكنين مع ياء المخاطبة بكسر الياء لأنها حركة تناسبها. واضح؟ طيب وأنتم حاولوا أن تأتوا بأمثلة أخرى في كل نوع من الأنواع، لأن أخذنا صحيح معتل بالألف معتل بالواو معتل بالياء، وإن شاء الله في الدرس القادم أيضا في أول الدرس نأتي ببعض الأمثلة الأخرى وأنتم تبينون ما الذي حصل لها. ماذا؟ سيأتي نعم سيأتي الآن سيأتي بعض الأمثلة في القرآن على هذا منها ما ذكرت. طيب قال المؤلف قال المؤلف حفظه الله تعالى: ومن أمثلة نون التوكيد في القرآن: وتالله لأكيدن أصنامكم. طيب، الآن لأكيدن، هذا ما الذي حصل له من أعمال صرفية؟ حذفت نون الرفع. انتبه، لأكيدن، أكيدن، هل حصل له شيء؟ انتظر يا شرف، هل حصل للكلمة شيء؟ لأكيدن. يوسف، لم يحصل للكلمة شيء، بنيت على الفتح فقط، وهذا مبحث إعرابي كما تقدم، لكن هل حصل هنا أعمال صرفية، حذف ونحو ذلك؟ لا، لم يحصل شيء. إذن الفعل الآن أكيد، الفعل كاد، أكيد، أكيد، فالفعل المضارع أكيد اتصلت به نون التوكيد فبني على الفتح. إذن هذا الآن مسند للواحد ليس للجماعة. ليسجنن وليكون من الصابرين. طيب، أخانا عبد الخالق، ليسجنن الآن الفعل أسند لنون التوكيد، هل حصل له شيء؟ ألم يحصل له شيء؟ للبناء على الفتح، وهذا مبحث نحوي كما تقدم. طيب، هل بقي شاهد آخر؟ نعم، ليسجنن وليكون، هذه نون التوكيد المخففة، نون توكيد خفيفة، ليكون هذه نون توكيد خفيفة، فبني أيضا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. إذن هذه الأمثلة لا زالت مع المفرد، هذا الآن لا زال مفردا، ليس من الأفعال الخمسة. طيب، قال: فإما نذهب، ماذا؟ أين؟ ما الذي حصل؟ طيب، يعني ليكون، لا، الآن لم يحصل لها حذف أصلا، يعني هنا لم تسبق بجازم. يكون، الفعل يكون، الفعل يكون اتصلت به نون التوكيد، لا يكون، لم يحصل لها شيء. طيب، فإما نذهبن بك، فإما نذهبن بك. طيب أحمد، حذفت النون. طيب، ما إعراب نذهبن؟ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. طيب، إما، إن، إن نذهب، إن شرطية، فكيف؟ ماذا سنصنع الآن بالإعراب؟ أبا حمزة، ماذا سنقول في الإعراب الآن نذهبا؟ فقط إما. طيب، إما ما تعمل هنا؟ إن، إما، نعم، جازمة شرطية، فكيف سنقول في الإعراب؟ نقول مبني على الفتح في محل، في محل جزم، مبني على الفتح في محل جزم. المقصود هنا أعمال صرفية لم يحصل شيء، نذهب دخلت عليه نون التوكيد بني على الفتح. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. تقولن، أبا المنذر، لم يحصل له شيء، بني على الفتح اتصالي بنون التوكيد، ونقول أيضا مبني على الفتح في محل، في محل جزم، لأن لا ناهية جازمة. ما الذي حذف؟ لا، لا، لا يوجد نون الرفع. هذا الآن مسند الواحد فقط، تقول مفرد، ليس، ليست واو الجماعة، لم يتصل بواو الجماعة. لكن الأصل الآن بدون النون ماذا كنا سنقول؟ لا تقل، لا تقل، فلما دخلت نون التوكيد رجعت إليه هنا الواو. لا تقولن، فإما ترين من البشر أحدا. ترين، أسامة، ماذا؟ ماذا قلت؟ مجزوم، ما سمعت. ترين فعل مضارع مجزوم، نعم، إن شرطية، ترين فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ من يكمل؟ محمد، حذف النون، حذف النون. طيب والياء والياء فاعل والنون نون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب. هذه ما الذي حصل لها ترين؟ هل حصلت لها أعمال أو لا؟ طيب عندنا الألف. طيب هذا قد حذفت الألف، الألف حذفت قبل، لكن الآن يعني الفعل ترين، ترين الذي هو من الأفعال الخمسة دخلت عليه ياء المخاطبة، ما الذي حصل له عند التوكيد؟ أولا النون قد حذفت بسبب الجازم، ما نقول هنا بسبب توالي الأمثال، بسبب الجازم. طيب بعد حذف النون ما الذي حصل؟ حركت بالكسر، أحسنت، حركت الياء بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. قال وإذا أتقنت ما مر معك هنا عرفت الفرق بين ليقولن وليقولن، وأترك لك الجواب لأنه إن شاء الله لن يخفى عليه. فمن يخفى عليه؟ من الذي خفي عليه؟ طالب، ما تعرف الفرق بين ليقولن ليقولن؟ طيب خان عبد العزيز، ليقولن هذا مفرد الفعل يقول، يقول اتصلت به نون التوكيد صار مبنيا على الفتح. طيب ليقولن هذا أصله يقولون من الأفعال الخمسة المتصلة بواو الجماعة، يقولون. طيب ما الذي حصل لكلمة يقولون حتى صارت ليقولن؟ أولا ليقولونن، ما الذي حصل؟ حذفت النون أولا، أولا حذفت النون لتوالي الأمثال. طيب بعدها، بعدها حذفت الواو لالتقاء الساكنين فصارت ليقولن. طيب وغدا إن شاء الله في أول الدرس نأتي ببعض الأمثلة على هذا، وهذا باب مهم، هذا باب مهم يزيل عنك إشكالات في فهم كتاب الله، وأيضا تستفيد منه في أساليب خطابك وكلامك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.